أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صبحكم الله بالخير. ما زال الحديث في المساوقة بين الوجود والشيء، أو الموجود والشيئية، بحيث كلما سبق الوجود سبقت الشيئية، وكلما سبقت الشيئية سبق الوجود. هناك رأي مقابل قلنا يقول أنه يمكن أن تتحقق الشيئية ولا يصاحبها الوجود، بل يصاحبها العدم. وهذا الرأي نقدر نقول له مرحلتان، ونقدر نقول له طائفتان. طائفة يقولون بوجود الحال، يعني هناك عدم وهناك حال وهناك وجود، يقولون بالواسطة بين الوجود وبين العدم. وطائفة منهم يقولون نفس هالمقالة ولكن بتعبير آخر، يقولون بالثبوت، فيقولون الثبوت أعم من الوجود، أو أعم من الموجود، يشمل الموجود، الموجود يقال له ثابت، ويشمل الممكن المعدوم، الممكن اللي لم يتحقق هذا أيضا يقال له ثابت. فيعتقدون بثبوت الماهيات لا ذهنا بل خارجا. هذا كان دليل. البارحة الشيخ الطوسي رحمه الله قال إذا تقولون الماهيات ثابتة يعني الماهيات موجودة، فإذا الماهيات موجودة في العدم ونحن نعلم أن المعدوم لا حصر له، فهذا كلامكم يؤدي إلى نتيجة أن الموجودات، لأنهم يقولون ماهيات موجودة، أن الموجودات لا حصر لها، وهذا أمر مستحيل، لا أنتم تقبلوه ولا إحنا نقبله. فطالما قولكم يؤدي إلى هذا فهو باطل. اللهم تقولون بشيء، تقولون الوجود في الخارج مغاير للماهية، وهذا كلام غير معقول وغير مقبول، لأن احنا اتفقنا أن الوجود مغاير للماهية ذهنا، وأما في الخارج فتحقق الماهية هو الوجود، كون الماهية هو الوجود، الوجود في الخارج خب ما غير الماهية. الآن هاي المسجلة موجودة، خب ما تغير الماهية، وجودها وماهيتها شيء واحد، بل مفهوما في الذهن المسجلة شيء، ماهية المسجلة شيء، والوجود شيء، إما في الخارج مغايرة وزيادة ما. فيقول إما أن تقولوا بأن الموجودات غير محدودة وهذا أمر محال، وإما أن تقولوا أن الوجود في الخارج مغاير للماهية وهذا هم كلام غير مقبول. هذا اللي قلنا خلينا نطبقه حتى ندخل في أدلته. بقى مقدار بسيط من التطبيق. فإن جعلوا الوجود أمرا زائدا مغايرا للكون في الأعيان الخارجية، هاي العبارات حاولوا ضبطها. يقول إذا تقولون بثبوت الماهيات، يعني تقولون بوجود الماهيات في العدم، ونحن نعلم أن العدم لا حصر له، فإذا وجود الماهيات في العدم غير محصورة، وهذا مردود زين. أو تقولون بهذا الرأي الثاني، فإن جعلوا الوجود مغايرا للكون في الأعيان الخارجية كان نزاعا في عبارة. صحيح هتكون في العبارة هل يمكن نزاعا في العبارة هتكون في العبارة انتو شنو عدتكم انتو نفس الشيء في العبارة خب في العبارة يعني يقول نزاع لفظي اذا انتو هنا اذا اريد نقول في العبارة كما هو مكتوب عندكم ها يعني اذا انتو مقصودكم من المغايرة بين الوجود وبين الماهية هو المغايرة الذهنية وليس المغايرة في الأعيان الخارجية احنا وياكم بنختلف لفظا واحنا هذا من اول يوم قلنا اذا مقصودهم من الثبوت هو الوجود الذهني سلمنا ما عدنا زاوية فاذا هالشكل نقول فان جعلوا الوجود امرا مغايرا وزائدا للكون في الأعيان لا احنا لما نقول الوجود مولانا مو مقصودنا الوجود المتحقق في الاعيان نقول اذا شنو مو احنا الان ننازعهم في الوجود الخارجي صحيح لما تقول الماهيات موجوده يعني شنو مقصودك من موجوده موجوده في الخارج اذا موجوده في الخارج خب هاي الماهيات متحققه في العدم والعدم لا يتناهى لا حصر له فإذا الموجودات لا حصر لها يقول لا مو مقصودنا الوجود في الخارج أقول إذن شو مقصودك مو في الخارج إذن في الذهن إذا مقصودك الوجود الذهن فإحنا وياكم متفقين ها إذا هذه في العبارة أريد نخليها فإن جعلوا الوجود الذي ادعوه يقولون احنا مو مقصودنا الوجود الخارجي من نقول الماهيات ثابتات موجودات مو مقصودنا الوجود الخارجي نقول اذا ما عندنا اذا مو وجود خارجي اذا وجود شنو ذهني لان احنا قلنا الوجود اما ذهني واما خارجي ها فان جعلوا الوجود امرا مغاير للوجود الخارجي يعني قالوا نقصدوا من الوجود غير الوجود الخارجي يقول إذن إذا هالشكل أنتوا راح يكون النزاع بيننا وبينكم نزاع لفظي ها كان النزاع في عبارة خلص أنت أو في العبارة أنت وكان كلامهم قولا بإثبات ما لا يعقل بإثبات ما لا يعقل شنو يعني بإثبات أمر غير مقبول لأن احنا قلنا مولانا الوجود مغاير مغاير للماهيات ذهنا لو في الوجود الخارجي ذهنا صحيح ما في الوجود الخارجي مقبول أنه أمر زائد مو مقبول أنه أمر زائد فهذا من كلمة وقولا ما نقدر نعطي ذاك التفسير هذا التفسير الثاني اللي قلنا صحيح ما نقدر نعطي اي اذا نقول في العبارة يعني اذا نقول نزاع في اللفظ لا فان جعلوا الوجود أمرا مغايرا للكون في الأعيان كان نزاعا في عبارة وقولا بإثبات ما لا يعقل هذول في الحقيقة بس غيروا عبارتهم مو أكثر غيروا عبارتهم ما زالوا متمسكين برأيهم ها. وبعد أثبتوا أمرا غير مقبول اللي هذا احنا اتفقنا عليه سابقا قلنا أن الوجود والماهية في الخارج متغايران أو شيء واحد شيء واحد قلنا التغاير قلنا ذهني خاب مع أننا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت هم يجيبون كلمة الثبوت ما يقولون وجودها يقولون الماهيات ثابتة في العدم أو ثابتات في العدم يقولون موجودة هو الشيخ البارحة قال لهم مولانا ثابت يعني موجود، ثابت يعني موجود، وهذا قولكم محال، مع أننا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت. الثبوت شنو مقصودكم من الثبوت؟ الثبوت الذهني لو الخارجي؟ هم اللي يقولون الثبوت مقصودهم الثبوت الذهني أو الخارجي؟ كملوا العبارة. يقول ها الثبوت اللي يدعوه الذي هو الكون في الأعيان، ها يعني الخارجي. وإحنا من أول يوم قلنا كل النزاع عن الوجود الخارجي، وإلا الوجود الذهني قلنا ما عندنا مشكلة فيه. ها مع أن نكتفي في إبانة محالية قولهم أو قولهم بالثبوت، أي ثبوت؟ بالثبوت الخارجي. خلو قول الثبوت الخارجي وريحنا. لا لازم العبارة شنو تصير؟ عبارة درسية. ها بالثبوت الذي هو الكون في الآيات. زين. وهم يسلمونه لنا. هاي العبارة كود نغيره، كود نغير معناها. ليش؟ مع أننا نكتفي في إبانة محالية قولهم بالثبوت. هم قولهم محال بالثبوت، بالثبوت الخارجي صحيح، وهم يسلمونه لنا. شنو يسلمونه؟ يسلمون أن الوجود مغايرا للماهيات في الخارج وهو محال، لأن هذه احنا قضية اتفقنا عليها سابقا. شنو اتفقنا؟ أن الوجود مغاير للماهية ذهنا وغير مغاير لها خارجا، وهم يسلمونه لنا. زين بل في الخارج، لا أن الوجود ليس بمغاير للماهية في الخارج، بل وهم يسلمونه لنا. زين. والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى، كما تدل على استحالة ما لا يتناهى في الوجود تدل على استحالة ما لا يتناهى في الثبوت. ما تفرق مولانا الموجودات؟ إذا واحد يقول الموجودات غير متناهية نقول هذا كلامك محال، أو تقول الثابتات غير متناهية أيضا نقول لك كلامك محال. والبراهين الدالة على استحالة ما لا يتناهى كما تدل على استحالته يعني استحالة ما لا يتناهى في الوجود، نفس البراهين تدل على استحالة ما لا يتناهى في الثبوت. إذ البراهين إذ دلالة البراهين إنما هي على انحصار الكائن المتحقق في الخارج. احنا نقول لهم هذا الثبوت ثبوت ذهني لو خارجي؟ شو يقولون هم؟ خارج. يقول مولانا الأدلة تقول الأمور المتحققة في الخارج هذه شنو؟ محصورة. هسه سواء كانت متحققة في الخارج بمعنى الثبوت أو بمعنى الوجود، المتحقق في الخارج الكائن في الخارج محصور. إذ دلالة البراهين إنما هي على انحصار الكائن المتحقق في الأعيان خارجا. هسه هذا المتحقق في الأعيان خارجا تريد أنت تسميه ثبوت أو إحنا شنو نسميه؟ وجود. ما يفرق. تقول المتحقق في الخارج محصور، فإذا أنتوا كلامكم يؤدي إلى نتيجة أن المتحققات غير محصورة وهذا باطل. انتهى. الآن يريد يمشي عبارة المصنف، هذه بحث لفظي بعد. المصنف شنو قال رحمه الله؟ قال وانحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. مو هي كانت عبارته؟ احنا شنو كتبنا؟ قلنا وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع انحصار الموجود ومع عدم تعقل الزائد؟ مو هذا قلنا؟ الآن العلامة رحمه الله راح يبين هذا التفسير اللفظي. وقول المصنف وانحصار الموجود عطف على الانتفاء، أي وكيف تتحقق الشيئية بدون الوجود مع إثبات القدرة وانتفاء الاتصاف، هذه اللي كانت في العبارة السابقة، ومع انحصار الموجود مع عدم تعقل الزائد. هكذا أن ينبغي أن يفهم كلامه ها هنا. إذا خلاصة القول مولانا أن الذين يقولون بأن الماهيات ثابتات في العدم فهم يدعون أن الماهيات موجودات في العدم، هذا أولا. ثانيا ونحن نعلم أن المعدوم أو العدم لا يتناهى، فإذا كانت الماهيات موجودة في العدم إذن هي لا تتناهى. النتيجة شنو تصير؟ أن الماهيات الموجودات غير متناهية، وهذا واضح البطلان لدى كلا الفريقين، أن الماهيات الموجودات غير متناهية، وهذا واضح البطلان لدى كلا الفريقين. انتهى. لحد الآن المصنف والعلامة رحمهم الله ذكروا القضية وذكروا أدلتهم على ذلك، ولكن بطريقتهم الخاصة، بالطريقة الدرسية. الآن استوى رح يجي يذكر أدلة القوم، استوى رح يجي يذكر أدلة القوم. في الترتيب خلينا نقول البلاغي الخطابي، أن أدلة المدعي تذكر هي أولا، هذا رأيي، أن أدلة المدعي تذكر أولا وتفند، ثم واحد يذكر أدلة الخاص، يعني يذكر أدلة الخاص ويفندها بعدين يذكر أدلة الخاص. هذا في الترتيب اللي يسير عليه الجد. البعض لا، البعض أول مرة يذكر أدلته وبراهينه ثم يسخف دعوة الآخرين من دون أن يذكر أدلته. يعني مثلا يجي يذكر الباري تبارك وتعالى وكيف خلق الخلق وكيف خلق الكون، الماء خلق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانشق ذلك النور ثم خلق ما ثم خلق الكون إلى أن خلق آدم سلام الله عليه وخلق حواء وتكاثر البشر إلى أن جاء، ويثبت هذا بالآيات وبالروايات وكذا. مرة واحدة يقول وين ذولاك اللي يقولون أنه الإنسان أصلا خرج ثم تطور؟ خلص سخف برأيه ومشي بعد ما تعرض له، أثبت الجانب الإيجابي وسخف ذلك الرأي، ما ذكر بعد أدلته، خلاص لما اقتنع الطرف بهالأدلة بعد ذاك يصبح عنده تخييف، بس تعطيه إشارة الرأي يطلع عنده تخييف. أما تذكر آخر الأمر مدعى الخاص وأدلته وبراهينه وبعدين تريد تنقض هاي البراهين، هذا مشكلة. ليش؟ لأن دائما المستمع يخرج بآخر كلمة للمتكلم، فأنت آخر كلمة راح يخرج بها أدلة القوم وتفنيدها. بس أنت لو ذاكر أول الأمر أدلة القوم وتفنيدهم وبعدين ذاكر أدلتك فيخرج بأدلتك، تبقى أدلتك هي العالقة في ذهن. هنا غير شكل البحث صار، ذكروا أدلتهم وبراهينهم، الآن راح يذكرون أدلة القوم وتثنين أدلة القوم. قال ولو اقتضى التمييز الثبوت عينا لزم منه محالات. هذا دليل جدا سهل وما به صعوبة في التطبيق، لا في الفهم ولا في التطبيق. كيف؟ هم دليلهم هذا، يقولون ان كل معدوم متميز، هذا دليل. طبعا هو كاتب بس تحبونها ممكن. ان كل معدوم متميز وكل متميز ثابت، فكل معدوم ثابت. المعدومات متميزة لو مو متميزة؟ المعدومات مو العدم، مو العدم، المعدوم. المعدوم متميز مولانا، ها؟ معدومات. شريك الباري متميز لو مو متميز؟ شريك الباري مو متميز؟ متميز صحيح. المعدومات متميزة، عدم نعم. لا مو العدم، مو العدم، مو العدم. لا لا لا لا تخلطون هناك، لا تمايز في العدم، لا ذاك عرف. دا أقول المعدوم، عدنا وجود وعدنا موجود، وعدنا عدم وعدنا معدوم صحيح. معدوم بس سواء الشيء كان موجود وعدم او شيء يمكن ان يوجد والان معدوم. فالعنقاء معدومة لولا هذا متميز عن شريك الباري لولا كمفهوم متميز. شريك الباري شيء والعنقاء شيء، فاكو تميز. فكل معدوم متميز صحيح. زين يقول وكل متميز ثابت. أنا لما قدرت أميز العنقاء عن شريك الباري تبارك وتعالى، هذا معناته إلها ثبوت لو لا؟ إلها ثبوت. كل متميز ثابت. أبطلناها أول البحث، أول البحث. زين لا الكبرى صحيحة، كبرى صحيحة مولانا. ان كل معدوم متميز نقبل احنا. المعدومات متميزة لو لا؟ متميز. وكل متميز ثابت، هذا مطلوب. اذا مو ثابت كيف ميزته؟ اذا مو ثابت كيف ميزته؟ النتيجة فالمعدوم ثابت، هاي النتيجة. فالمعدوم ثابت. خب وين المغالطة؟ يقول احنا في الحقيقة ما عندنا مشكلة ان المعدوم متميز وكل متميز ثابت، ولكن هل يعني كل متميز ثابت يعني ثابت خارجا؟ لو يمكن ان يكون ثابت ذهنا. هذا التميز اذا كان تميز ذهني فالثبوت ماذا؟ ذهن. واذا كان التميز خارجي فالثبوت خارجي. هناك مغالطة. هم يدعون الثبوت الخارجي، المغالطة بسيطة. يقول ولو اقتضى التميز الثبوت، شنو كاتب؟ عينان يعني خارجا. يقول احنا ما نقبل منكم. التميز يقتضي الثبوت، ولكن دائما الثبوت يكون خارجي، لو احيانا يكون الثبوت ذهني. ها يقول احنا متفقين معكم بس ليس كل متميز ثابت ماذا؟ خارجا. زين، ولو اقتضى التميز الثبوت خارجا لزم منه وجود الباري، وجود شريك الباري في الخارج، ولزم منه اجتماع النقيضين في الخارج. المتناقضان متميزان ام لا؟ ما شيخ متميزان في الذهن. هو يقول اذا متميز اذا ثابت، يقول بل ثابت، بس وين ثابت؟ في الذهن. اذا انت تقول كل متميز لابد ان يتحقق في الخارج، اذا في الخارج لازم يكون عندنا اجتماع نقيضين، يصير متناقضين، يصير هذا. ها يقول ولو اقتضى التميز الثبوت قبول، ولكن الثبوت خارجا لازم منه ثبوت شريك الباري في الخارج، ولزم منه اجتماع المتناقضين في الخارج، ولزم منه اجتماع الضدين في الخارج، وهذا لا يقول به أحد ولا أنتم تقولون به. إذن مولانا التميز لا يقتضي الثبوت الخارجي، لا. نقول إذا كان التميز ذهني فالثبوت ماذا؟ ذهني. وإذا كان التميز خارجي فالثبوت ماذا؟ خارجي. الصور هم الدليل واضح وهم الرد عليه واضح، وفي التطبيق هم هاليوم ما عنده مشكلة. زين نقرأ. قال الشيخ الطوسي رحمه الله ولو اقتضى التميز الثبوت خارجا لزم من هذا القول أو من هذا الاقتضاء محالات كإثبات شريك الباري في الخارج. نعم، هو التميز ذاكره الفاعل ذاك تميزه، عندكم تميزه؟ ليش التميز؟ التميز خطأ، خطأ. ولو اقتضى التميز الثبوت عينا، ولو اقتضى التميز الثبوت خارجا لزم من هذا الاقتضاء ماذا؟ محالة. يعني لزم ثبوت شريك الباري في الخارج، ولزم ثبوت المتناقضين في الخارج، ولزم ثبوت الضدين في الخارج. هذا محالات. إذن لو مو محالات؟ محالات. فإذا هاي المقولة اللي ادعوناها لو كنت من ادعيها لو كنت نغيرها، المصنف رحمه الله أو العلامة يقول احنا من فيها نقبل أن التميز يقتضي ثبوت، ولكن مو معناه في الثبوت الخارجي. إذا كان التميز ذهني فثبوت ذهني، وإذا كان التميز خارجي فثبوت خارجي، فليس كل تميز يقتضي الثبوت الخارجي. أي التميز يقتضي الثبوت. يعني إحنا لما الآن نميز بين العنقاء وبين شريك الباري، وين هذا الميزة؟ في الذهن. إذن أكو ثبوت ذهني لو لا؟ لما نرى اجتماع المتناقضين هذا وين؟ يعني احنا نميز بين المتناقضين وبين الضدين لو من ميز؟ نميز لو من ميز؟ نميز، ولكن وين نميز؟ في الذهن. فمعناته المتناقضان ثابتان في الذهن لو لا؟ ثابتان. بس تقدر تقول طالما ميزت بين المتناقضين وبين الضدين اذا المتناقضان ثابتان في الخارج، يمكن هذا الشيء؟ ما ممكن هذا الشيء. فهو ما يخالف في ان التميز يقتضي الثبوت، ولكن يخالف في ان الثبوت المدعى من قبله ثبوت خارجي. واحنا من اول يوم قلنا وما زلنا نكرر، اذا كلامهم من الثبوت وثبوت الذهني ما عندنا اي نزاع معهم، كل النزاع انهم يقولون ثبوت خارجي. الثبوت يا يعني الوجود اي ماكو في الخارج ما موجود. يمكن اجتماع يمكن اجتماع المتناقضين. فهو انا اقول انت تقدر في ذهنك تقدر تميز بين المتناقضين وبين الضدين لو لا. فميزت بين المتناقضين جعلت المتناقضين في كفة والضدين في كفة. لما جمعت بين المتناقضين في ذهنك فإذا المتناقضان موجودان في الذهن لو لا، مجتمعان لو لا، هذا معناته أيضا موجودان ومجتمعان في الخارج. مزر هذا فيقول له التميز يقتضي الثبوت، بس مو معناته ثبوت خارجي ثبوت ذهني. التصور وين يكون؟ خذ إذا وجود في الذهن صح، ثبوت في الذهن صحيح. هسه ما لنا غرض تصور ولا تصديق، بالنتيجة ثابت أو مو ثابت، موجود لو مو موجود، وجوده خارجي لو ذهني، ذهني وجود صورة من الصور في الذهن. هسه سواء كان لها تحقق خارجي أو ليس لها تحقق، بس هاي الصورة وين موجودة؟ في الذهن بعد. ولو اقتضى التميز الثبوت خارجا لزم من هذا الاقتضاء محالات. المحالات قلنا مثل ايش؟ كثبوت شريك البارئ في الخارج، وكثبوت اجتماع المتناقضين في الخارج، وغير من المحالات. ولو اقتضى التميز الثبوت خارجا لزم منه محالات. اقول لما ابطل مذهب المثبتين شرع في ابطال حججهم. شرع أقول لما أبطل مذهب المثبتين شرع في إبطال حججهم، ولهم حجتان رديتان. رديتان أكم ها همزة رديتان رديتان مولانا أو بالهمزة رديتان. زين ذكرهما المصنف. قلنا الشيخ الأنصاري رحمه الله عادة ما يستخدم هالأذكار، ونسخة بدل نسخة بدل إيه؟ عندكم خاء لام يعني نسخة بدل. ذكرهما المصنف وأبطلهما. أما الحجة الأولى هسه مولانا خلينا نشوف دليلهم حتى الردة. دليلهم كقياس منطقي مقبول بس بيه مغالطة. يقول فتقريرها الحجة الأولى أن كل معدوم متميز، وكل متميز ثابت أن تضيفوا عليه خارجا، ضيفوا عليه خارجا. هاي دعواهم، هذا مدعاهم، هذا مدعاهم، هم يبلغ ثابت خارجا. وكل متميز ثابت خارجا، فكل معدوم ثابت خارجا. خارجا خارجا هذا اذا مولانا ثبوت ذهني ما عندنا نزاع وياه. كل الهوس يبلغ ثبوت خارجي، احنا هذا مشكلتنا وياه. زين وكل متميز ثابت خارجا، فكل معدوم ثابت خارجا. قياس من النوع الأول صحيح، صغرى وكبرى ونتيجة مرتبة. الرد عليهم زين خلي الآن اثبت لنا. أما المقدمة الأولى يقول كل معدوم متميز، من يقول كل معدوم متميز؟ الآن أنا أسألكم، العنقاء معدومة متميزة ولا لا؟ شريك الباري معدوم متميزا لا؟ متميز. فإذا هاي الصغرى صحيح. هو الآن راح يثبت لك أن المعدوم كيف متميز، راح يجيب ثلاث أدلة أو ثلاث مصادق. أما المقدمة الأولى يعني كل معدوم متميز فيدل عليها أمور ثلاث. أحدها أن المعدوم معلوم، والمعلوم ماذا؟ متميز. العنقاء معلومة في الذهن لولا؟ ومعلومة في الذهن. شريك الباري معلوم، كمعلومة في الذهن فموجودة، فإذن متميزة على بقية المعلومات لولا؟ والمعلومة متميزة. الثاني أن المعدوم مراد. فرد واحد ما يقدر يطير بالهواء، واحد من لذاته أنه يريد أن يطير بالهواء، فهذا شيء معدوم للإنسان لولا؟ معدوم للإنسان لولا؟ واحد يريد التعذيب، واحد يريد الطيران، واحد يريد التعذيب، واحد يريد الجنان. لما أراد التعذيب اللي الآن هو معدوم في حقه، ولما أراد الجنان اللي هي الآن معدومة في حقه، إذن ميز بينهما حتى أراد هذا وأراد ذاك، أو أراد هذا ولم يريد ذاك، أو لم يميز. فالواحد يقول أريد القتل، يقول لا تتدري شنو معنى القتل؟ يقول قتل إيه؟ القتل يعني مثلا أتفطر، يقول لا قتل مو تتفطر، قتل يعني يخرجون روحك. شوفوا تيصور إخراج الروح فمير. لما نحن نريد شيء لابد أن نفهم ذلك الشيء فنريد أم لا، فلما فهمنا يعني ميزنا عن بقية الأشياء، صحيح؟ ها يقول إن المعدوم مراد، المعدوم مراد، فإنا نريد اللذات وهي معدومة، ونكره الآلام، فلابد وأن يتميز المراد وهي اللذات عن المكروه وهي الآلام. أسكم المرادف؟ لا، المراد، المرادف نفسه، المراد. أسكم مرادف؟ لا لا لا، فحسبوها مراد. لا الفاء أبدا. فعدنا مراد وعدنا غير مراد. فإنا نريد اللذات ونكره الآلام، فلابد وأن يتميز المراد وهي اللذات عن المكروه وهي الآلام. زين، فلما نحن نريد ولا نريد الشيء اللي أردناه، احنا قدرنا نتصوره لو لا؟ تصورناه أم لا؟ زين، هذا الشيء اللي أردناه اللذات الآن معدومة لو موجودة؟ معدومة. فإذا تصورنا المعدوم، لما تصورناه ميزناه عن بقية المتصورات لو لا؟ فإذا المعدوم ماذا؟ متميز، صحيح؟ المعدوم متميز بعد. هذا دليل ثاني. دليل ثالث، إن المعدوم مقدور، إن المعدوم مقدور. الطيران معدوم، بس الإنسان يقدر يطير لو لا؟ بل يركب بالطائرة ويطير، مخل. فإذن قادر الإنسان على إيجاد المعدوم. أنا لما قادر على أن أوجد المعدوم معناته أنه متميز لو مو متميز. أنا أوجد الطيران خط، مو أوجد الهبوط، أنا ناوي الطيران. إن المعدوم مقدور، وكل مقدور متميز. يجيب هو مثال، فإنا نميز بين الحركة يمنة ويسرة، وبين الحركة إلى السماء، ونحكم. واحد يقول أنا في الحقيقة أقدر أتحرك يمنة، هو الآن قاعد، يقول أقدر أتحرك يمنة ويسرة ونحو السماء وإلى الأسفل. إذن الحركات الآن معدومة في حق الأولى، معدومة. بس هو الآن يقول أنا أقدر أتحرك يمنة ويسرة وإلى الأعلى وإلى الأسفل. فإذن هذه القدرة تميز حركة اليمنى عن اليسرى لولا؟ تميز يا مولانا. وإلا إذا ما يقدر يميزها. هو يقول أنا أتمكن أن أتحرك يمين وهو يقصد اليسار مثلا، القدرة دليل أنه قدر يميز. واحد يقول أنا أقدر أن أصعد السماوات السبع وهو ما دا يميز السماوات السبع. يمكن لو الواحد يميز السماوات السبع وبعدين يدعي أنه قادر عليها أم ليس بقادر؟ أو سيدنا واحد لما يرد يقول أنا قادر على فلان عمل، لازم فلان عمل يتصوره لو ما يتصوره؟ لازم يتصوره حتى يصدق بأنه قادر أو ليس بقادر. هو هذا التصور تمييز لو مو تمييز؟ ميزه عن بقية الصور. أن المعدوم مقدور وكل مقدور متميز، فإننا نميز بين الحركة يمنة ويسرى وبين الحركة إلى السماء، ونحكم بقدرتنا أو بعدم قدرتنا على إحدى الحركتين، نحكم بقدرتنا على إحدى الحركتين دون الأخرى. نقول هالحركة نقدر نسويها، أما هالحركة ما نقدر نسويها، يعني نصدق بالإيجاب أو بالعدم. خب، فلولا تميز كل واحدة منهما من الحركتين عن الأخرى لاستحال هذا الحكم. يا مولانا إذا احنا ما نقدر نتصور نقدر نحكم؟ هذا يرد يقوله، يقول التصور يعني التمييز. زين، إذا مولانا الكريم المعدوم ماذا؟ متميز. نجي هنا المقدمة الثانية، قال كل متميز ثابت. قبول قبول مولانا، المتميز المتصور المتصور ثابت في الذهن أم لا؟ ثابت. بس هو يقول ثابت وين؟ في الخارج. هاي مشكلة نوية. وأما المقدمة الثانية وهي كل متميز متميز ثابت، فلأن التمييز صفة ثابتة للمتميز. أنا أقول زيد عالم، لابد زيد يكون موجود حتى أقول عالم لو لا؟ يمكن تثبت الصفة من دون ثبوت الموصوف؟ مو ممكن. فلأن التميز صفة ثابتة للمتميز، وثبوت الصفة يستدعي ثبوت الموصوف، لأن الصفة فرع على الموصوف. تقول صح، الصفة تستدعي ثبوت الموصوف وأن المتميز ثابت، ولكن الصفة إذا كانت ذهنية لازم الموصوف شنو يكون؟ ذهني. إذا كان الصفة خارجية الموصوف أيضا يكون خارجي. مغالطته هنا، ليس كل تميز يقتضي الثبوت الخارجي. نادي غلط ما هو. ها، التميز يقتضي الثبوت إما ذهنا وإما خارجا. والجواب أن التميز يقبل الثبوت، يستدعي الثبوت، ولكن ليس الثبوت الخارجي. أن التميز لا يستدعي الثبوت الخارجي عينا. وإلا إذا تقول طالما نحن نتمكن أن نتصور المعدومات، هو هذه خلاصة قوله، يقول طالما نتمكن نتصور المعدومات فإذا لابد أن تكون هذه المعدومات موجودة، موجودة في الخارج. يقول ليش التصور هو في الخارج لو في الذهن؟ في الذهن مولانا. ها، يقول وإلا، يعني لو كان التصور، لو كان التميز يستدعي اللزوم الخارجي، يستدعي الثبوت الخارجي، لازم منه محالة. احنا نتصور شريك الباري فلازم شريك الباري موجود في الخارج، احنا نتصور مولانا العنقاء فلازم العنقاء موجودة في الخارج، احنا نتصور المتناقضين لابد انه يجتمعون في الخارج. ها، وإلا يعني لو كان التميز اي التصور يستلزم الثبوت الخارجي لزم من هذا القول محالات. الآن اذكر لنا ثلاث محالات. أحدها أن المعلومة قد يكون مستحيل الوجود لذاته كشريك الباري تعالى، ونحن نتصور شريك الباري، فلو كان التصور يستدعي الوجود الخارجي إذا لابد أن يكون شريك الباري ماذا؟ موجود في الخارج. بعد، واجتماع الضدين، نحن نتصور اجتماع الضدين، فطالما تمكنا من تصور اجتماع الضدين لابد هذا يستلزم أن يوجد ماذا؟ في الخارج، وهو محال. وغيرهما كاجتماع المتناقضين مثلا، خب و بتمیزی احدهما عن الاخر مشکل که شریک الباری و اجتماع و بتمیزی احدهما نحن نمیز اجتماع المتناقضین عن اجتماع الضدین ها و يتميز يا عدكم ويتميز احدهما عن الاخر فهل هذا التميز يعني الثبوت الخارجي؟ لا. فلو اقتضى التميز الثبوت الخارجي الثبوت العيني لزم ثبوت هذه المستحيلات، يعني لزم ان يثبت، لزم الثبوت خارجا لهذه المستحيلات. كذن نقول وجود شريك الباري في الخارج، وجود المتناقضين، اجتماع المتناقضين، اجتماع الضدين، وهكذا، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل في الخارج، مع أنهما وافقونا على انتفاء المستحيل ضيفوا عليه في الخارج، وإلا في الذهن مو مطلوب صح لولا، مع أنهم وافقونا على انتفاء المستحيل في الخارج. هذا واحد من المستحيلات. المستحيل الثاني أن المعلومة قد يكون مركبا وقد يكون ماذا؟ بسيطا. صحيح أن المعلومة قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا. زين، هل المركبات موجودات؟ المركبات موجودات؟ موجودات في العدم؟ موجودات المركبات؟ هم يقولون الماهيات ثابتة في العدم، يعني المركبات موجودة في العدم. هذا يقول أن المعلوم قد يكون مركبا ووجودا. أكو موجودا؟ ما يحتاج خياليا، شيلوها خياليا. أنتوا عندكم خياليا؟ لا، حسوها. ما نحتاج مولانا. ويمكن أيضا نبقي المركب أحيانا يكون شنو مولانا؟ خيالي، واحيانا يكون وجودا. ليش الخيالي ما الى وجود؟ لو الى وجود ذهن الخيالي الى وجود ذهن، اذا ووجودا شنو يعني؟ وجودا خارجيا صح لو لا؟ فاذا ان المركب قد ان المعلومه قد يكون مركبا موجودا خارجيا او ذهنيا عفوا. وليس المعلوم المركب الوجودي، لأن هذا المركب قد يكون عدمي وقد يكون شنو؟ وجودي. قد يكون عدمي وقد يكون وجودي. عدم اجتماع الضدين هذا مركب لو لا؟ وجودي لو عدمي؟ عدمي. جيبوا لنا مركب، مركب وجودي وعدم. ها الانسان، ها وجود الانسان هذا وجودي لو عدمي؟ وجودي، بس اثنيناتهم الان ذهني لو خارجي. الانسان في الذهن، وعدم اجتماع الضدين ايضا وين مولانا؟ في الذهن. أن المعلوم قد يكون مركبا ووجودا، وليس المعلوم المركب الوجودي بثابت في العدم باتفاق منا ومن الخاصم. أتكم في العين؟ لا، في العين شنو مولانا؟ لا، احنا نريد نقول المركبات ثابتة في العدم، هذا يريد يقول. وليس المعلوم المركب الوجودي بثابت في الخارج في العدم، بثابت ثبوتا خارجيا في العدم، بثابت ثبوتا خارجيا في العدم. هم المشكلة مولان، لا تنسون أصل البحث، يقولون الشيئية يساوقها العدم، الشيئية الخارجية مو الذهنية. تذكرون يوم أشكال السيد أول البحث قلت له الآن مقصود منها الشيئية الخارجية؟ هم يقولون الشيئية الخارجية يساوقها العدم. يقول وليس المعلوم المركب الوجودي بثابت في بثابت خارجا في العدم، صح لو لا؟ وهذا متفق عليه. طيب الثالث، هذا كله تقول مولانا المحالات دا يجيب لنا محالات، احنا جبنا له فرد محال، المحال اللي جبنا لكم اياه قلنا شنو هو؟ كشريك الباري. شريك الباري تبارك وتعالى متميز لولا معلوم متميز لولا هذا يستدعي ثبوته في الخارج؟ لا. الان دا يجيب لكم محالات، اذن المحالات كلها ثابته ذهنا، هاي المحالات اللي دا يجيبها ثابته ذهنا ولكن ثابته خارجا؟ لا. الثالث، أن المقدورية لو استدعت الثبوت الخارجي، أن المقدورية لو استدعت الثبوت الخارجي لانتفت مولانا. أنا قادر على أن أحرك يدي يمنة، شوفوا الآن، قادر على أن أحرك يدي يمنة، أنا قادر، يقول معنى قادر يعني موجود بالخارج، يقولون يلا حرك يدك، يقول مو هي موجود بالخارج، إذا تحصل الحاصل لو لا تحصل الحاصل محال بعد. إن المقدورية لو استدعت الثبوت الخارجي لانتفت المقدورية. إن المقدورية هذا سابقا خناقش هاي المسألة، احنا قلنا العنقاء مو موجودة، الآن نقول العنقاء مو موجودة، واحد يقول لا ثابتة موجودة، واحد يقول الآن راح أنا أوجد العنقاء فقام وأوجدها، نقول له لا ما تقدر توجد العنقاء لأن هي موجودة، تحصيل الحاصل محال. الله تبارك وتعالى يقول أنا أوجد الإنسان، نقول له الإنسان من الماهيات الثابتات في الخارج، فكيف توجد الموجود؟ مو قلنا هذا محال؟ إن المقدورية لو استدعت الثبوت الخارجي لانتفت المقدورية، إذ لا قدرة على الموجود لأنه يستلزم تحصيل الحاصل، إذ لا قدرة على الموجود لأنه يستلزم تحصيل الحاصل. وكذا المرادية، واحد يقول والله أنا أريد يكون عندي فرد بيت 1000 متر وبي حديقة 1000 متر وبي أنهار، نقول له هو أنت لما قلت أريد يعني موجود في الخارج، يعني موجود في الخارج. الآن يريد يروح يحقق فرد بيت 1000 متر وإلى حديقة 1000 متر وبي أنهار وهو متحقق إلى بعد يقدر يحققه، يصير تحصيل الحاصل بعد. هذا قولك مو قول الخاصم، الخاصم يقول لا موجود في الخارج، يقول من صورته يعني بالخارج موجود؟ الخاصم هذا دا يحكي يا مولانا، هذا كلام كلامكم. بل وكذا المرادية، اكتبوا هاي الكلمة، وكذا المرادية لو استدعت الثبوت خارجا لانتفت، لو استدعت الثبوت خارجا لانتفت، إذ لا قدرة على الثابت لأنه تحصيل للحاصل، إذ لا قدرة على الثابت لأنه تحصيل للحاصل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.